الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا ما يتعلق بدراسة مصطلح الحديث، وهو العلم الذي اختصت به هذه الأمة وحفظ الله سبحانه وتعالى به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن يعتريها تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصان. وكما أن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ القرآن الكريم، كذلك سخر وأيد من علماء المسلمين من يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن السنة كما قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، قطرة من بحر كتاب الله، يعني قوله سبحانه وتعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ووحي. وكما قال السيوطي رحمه الله: الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته ألا وهو القرآن الكريم، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة النبوية. هذا من جانب ارتباط السنة بالقرآن الكريم، ومن جانب ثاني وهو أن السنة شارحة ومبينة لكتاب الله، فمقتضى حفظ الله لكتابه أن حفظ أيضا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتظل مبينة وشارحة لكتاب الله. إذن الكتاب والسنة مقترنان لا يفترقان. وكان كان قال السيوطي: لم نؤمر بكتابته، وذلك لم يأتي أمر صريح في بادئ الأمر أن نكتب السنة، ولكن بدأ تدوين السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة وحفظا. ويمكن لطالب العلم أن يجعل مستند هذا العلم وهو مصطلح الحديث فيما يتعلق بجمعه وحفظه واصطلاحات أهله فيه، له أصل من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فالتثبت والتريث، كما جاء في قوله سبحانه: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والقراءة الأخرى: فتثبتوا. إذن التثبت في الرواية هو أس عظيم من أسس علم المصطلح. وكتابة الحديث أو تدوينه أو جمعه من السنة، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، وكان متعلم الكتابة، فكان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إنك تكتب كل شيء سمعته من رسول الله، والرسول بشر يغضب ويرضى، فلا تكتب كل شيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فإني لا أقول إلا حق في الغضب أو في الرضا. إذن هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة ليش السنة. وإن كنا أمة أمية لا نقرأ لا نكتب، ولكن جاءنا النبي بتعليم القراءة والكتابة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي. يقول صاحب ترتيب الإرادات: إنه بلغوا إلى 40 شخصا، وكان الملازمين له أقربهم زيد بن ثابت، إذا نزل ولم يكن من الكتاب أحد موجود أرسل إليه فكتب. ومن العجيب وليس بعجب أن تكون افتتاحية رسالة النبي الأمي قوله تعالى: إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وإيش؟ ربك الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالنبي الأمي تكون افتتاحية رسالته الأمر بالقراءة وكتابة القلم وكتابة الوحي، ويأتي التعليم في آخر سورة البقرة فيما يتعلق بالدين ولو درهم، آية ليش؟ المداينة أو آية الدين والأمر بكتابته، من نكتبها؟ الأميون لازم يتعلموا الكتاب. وجاء في قضية أسارة بدر، من لم يكن عنده مال يفدي نفسه به ماذا كان يفعل؟ كان يعلم 10 من أبناء الأنصار القراءة والكتابة ويفك نفسه من إساره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن عمرو بأن يكتب، وأيضا الجمع بالحفظ. لما اشتكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا إني لأسمع الحديث فأنسى، فلما جلس صلى الله عليه وسلم للحديث لأصحابه قال من أراد أن يسمع فلا يحفظ فلا ينسى فليبسط رداءه، فبسط أبو هريرة رداءه. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من حديثه في مجلسه قال ضم إليك رداءك يا أبا هريرة، فيقول أبو هريرة والله ما سمعت بعدها حديثا ونسيته قط. إذن جمع السنة وجد، هذا عبد الله يكتب وهذا أبو هريرة يحفظ. ومن هنا حمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها أمانة الحفظ والتبليغ، كما حمل الأمة كلها الحفاظ على كيانها. من رأى منكم هذه عامة منكرا فليغير، وأعطى الناس المراتب بيده، لم يستطع لسانه، لم يستطع قلبه. إذن كل إنسان تحمل مسؤولية إصلاح المجتمع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي حجة الوداع وفي الخطبة العظيمة يحمل الناس الأمانة، بلغوا عني ولو آية. رب مبلغ علم إلى إيش؟ أوعى من حامله. رب مبلغ فقه إلى من هو إيش؟ أفقه منه. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما إيش؟ سمعها. إذن الأمة مكلفة بحفظ السنة وحفظ القرآن وتناقله إلى جميع الأجيال. ومن هنا بفضل الله وبهذا العلم حفظت لنا السنة وحفظ لنا القرآن بحفظ الله إياه، وتداول العلماء سنة رسول الله بالجمع والترتيب والتصنيف، ولكأننا الآن نقرأ في صحيح البخاري وفي مسلم أبي داود الحديث كأننا نتلقفه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بفضل الله. ثم بفضل إيش؟ من قيضهم الله لحفظ السنة. كيف حفظت السنة وكيف وصل إلينا القرآن؟ طريقان على خطي توازي، متخطان متوازيان، لا يفترقان ولا يختلطان. القرآن وصل إلينا بطريق تعلمون كيف جمع القرآن وكتب في المصاحف وصل إلينا نقرأه. السنة أخذت أطوار، بدأوا في بادئ الأمر دائما أبو هريرة يحفظ، ابن العاص يكتب، عمر بن عبد العزيز بدأ في خلافته أن كتب للعلماء الأمصار أن يجمعوا له ما عندهم من الحديث، فبدأ جمع الحديث. وكان طريقة الجمع وهي طريقة المسانيد، كل من حفظ حديثا عن صحابي جمع تحت عنوان هذا الصحابي، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند علي، مسند عثمان، مسند طلحة، مسند أبي هريرة، مسند عائشة، مسند حفصة، مسند كل صحابي ورد عنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دونوه في المسانيد تحت عناوين هؤلاء الصحابة الأعلام، وكان هو الأساس والأصل. جاء بعد ذلك مرحلة التصنيف، أصحاب المسانيد يجمعون عن الصحابة بدون تمييز بين باب ولا باب. جاء أصحاب التصنيف فجمعوا الأحاديث ورتبوها قسمين أو ترتيب من وجهين، وجه التصنيف الموضوعي، أحاديث الطهارة خلوها مع بعضها سواء مسانيد أي صحابي جمعوها مع بعض، أحاديث الصيام جمعوها مع بعضها، أحاديث الزكاة، أحاديث الحج. مثل ما تأتي أنت وتأتي إلى السوق والمكتبات ومعرض الكتب وتشتري 100 كتاب، 100 كتاب من 10-15 مكتبة، ترجع لمكتبتك في البيت تأخذ هذا كتاب في إيش؟ في الحديث، حطه مع كتب الحديث. هذا كتاب في إيش؟ في الفقه، حطه مع كتب الفقه. ما حطيتها كلها كوم زي ما تيجي، لا، صنفتها أي رتبتها على حسب فنونها. فكذلك أصحاب التصانيف جاءوا وأخذوا الأحاديث وصنفوها على مقتضى المواضيع. هذا مسند أبي بكر في الصيام، جاب مسند عمر في الصيام، مسند علي في الصيام، مسند حمزة في الصيام، مسند عائشة في الصيام، وجاء به. وأيضا رجعوا لأحاديث الصيام، تبييت النية، تعجيل الفطر، حكم المسافر، الوطن في نهار رمضان، وصنفوا أحاديث الصيام أيضا على مسائله وعلى إيش؟ مباحثه. وأيضا نوع آخر من التصنيف، ما كان في الذروة من الصحة، تخيروه ككتاب الصحيح، ككتب الصحيحين، ما كان على درجة الحسن كأبي داود والترمذي مثلا، ما جمع الضعيف ونبهوا عليه. إذن أيضا جاء مرة أخرى تصنيف حسب الترغيب والترهيب، كتب أحاديث الجهاد، أحاديث كذا. إذن أخذ جمع الحديث وتدوينه مراحل، المرحلة الأولى مطلق جمع عن مطلق صحابي، ثم جاءت الفترة الثانية والطبقة الأخرى وصنفوا الأحاديث من جانب مرتبتها في الصحة ومن جانب مواضيعها في الفقه ودلالاتها. كثرة التصنيف وكثرة كتب السنة، وأصبح للنقاد من علماء الحديث منهج وطريق، يصفون الحديث بما يمكن أن يتعامل معه العالم. الأصل في الحديث إيش؟ دلالة، نستدل به على بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وضع لنا قاعدة أساسية مثل الجبال الراسية. لما جاءه رجل يستأذن سلم مرتين فلم يسلم، فجاء راجع فرآه راجع، قال تعال، أرسل في طلب، ليش جئت ورجعت؟ قال جئت وسلمت مرتين ثلاث فلم ترد فلم تأذن فرجعت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. قال وتقول الرسول يقول؟ قال نعم. قال إن لم تأتني معك على هذا لجعلتك نكالا لغيرك. فرجع إلى أصحابي فقال أبو موسى والله لا نرسل معك إلا أصغرنا. جاءهم قال عمر يضرب الناس على حديث رسول الله. قالوا قم، نظروا أصغر من موجود وقالوا قم مع أهل عمر كله، هذا سمعناه من رسول الله. فلما جاء عمر إلى مجلسهم وقال والله لا أتهمكم أصحاب رسول الله على حديث رسول الله، ولكن أخشى أن يطول الزمن وكل من اعترته حادثة قال رسول الله. يبقى عمر وضع قاعدة إيش؟ التثبت في العزو والإسناد قال رسول الله. حينما يأتي بعد ذلك أحاديث وجدات بكثرة، جاء النقاد، وكما أشرت لكم نقاد الحديث مثل الصاغة مثل الصراف، حينما تعرض عليه قطعة حلي هو الذي يستطيع أن يبين صحيحها من زيفها. أنا وأنت ننظر إليها قد لا نعرفها، وهو من كثرة التجارب. وقلت لكم كانوا في السابق في المدينة يؤتى بقطعة الذهب، سوار، حلق، قرط، أيا كان، فيحكه على حجر أملس أخضر عنده، فهذا الذهب يترك أثر على هذا الحجر، فيأتي بالتذاب ماء الحار أو حمض الكبريت ويضع على هذا الحجر قطرة على هذا الأثر الذي تركه المعدن الذهبي على الحجر، بقدر ما فيه من غش نحاس أو رصاص يتغير اللون الذي على الحجر، لأن هذا الماء كبريت ماء حار محرق، فيحرق المادة الأجنبية والذهب لا يقبل الحريق، ويبقى الصافي من الذهب على الحجر. بيقول لك هذا عيار 20 عيار 21، من فين جاب 20 و 21؟ من كثرة تجاربه في دور الصك كما يقولون، او بيت دار الدمغة في الاخطار الاخرى، يؤخذ حوالي مثلا 10 جرام من سبيكة كدرة ويدخل في نار فوق 2000 درجة، فتصهر جميع ما فيها ويبقى الصافي الذهب. كانت قبل ان تدخل الفرن جرام، بعد أن خرجت من الفرن كم؟ نصف جرام. يقول لك هذا عير 12، لأن النصف 24 12، نقص منها الربع، نقص الثمن، بقدر ما ينقص منها بالدرجة الحرارة العالية بقدر ما يكون كان فيها غش من معدن أجنبي، وبقدر ما يبقى من وزنها يكون هذا هو الذهب الصافي. فيقول لك هذه السبيكة اللي 10 كيلو عيارها 20 21 23 بعملية احتراق، لكن الصايغ هنا ما كانش احتراق، ينظر وبكثرة التجارب. فكذلك علماء الحديد، نقدهم للرجال، معرفتهم للحديد كمعرفة الصراف للنقد المزيف والنقد الصحيح، ومعرفتهم لقطعة الذهب كم عيار الذهب الخالص فيها. وهذا كما يقولون تتفاوت فيه الايش؟ الانظار. هؤلاء النقاد، هؤلاء الصيارفة اعتبروا رجال الحديث نقدا، فعرضوها على موازين النقد عندهم وبينوا الاصيل او الدخيل، فنشأ علم المصطلح، وجعلوا لكل قسم من اقسام الاحاديث بالنسبة لرجاله. ولذا الحديث كله دراسته عند رجال الحديث في الرجال. المتن يدرس فيه في جانب كونه شاب او مخالف ما هو اوثق منه، واكثر اعمال رجال الايش الحديث في ايش؟ في السند. اما المحدثون الذين يشتغلون بفقه الحديث فهم للاستنباط ومعرفة الاحكام، ولكن للرجال رجال اخص مختصون. فهنا لما كثرت التصانيف وكثر النقد، وضعوا لكل صنف اسم، ووضعوا لكل دخيل في علم الحديث مسمى واصطلاحا. نحن جينا بعد هذا ما نعرف الصلاحات، فكتبوا لنا قال احنا قلنا كذا واتفقنا على كذا، ليكون عندكم علم اذا جئتم وراءنا ومشيتم معنا في طريقنا في كتاب طريق السنة اعرفوا اصطلاحاتنا. فمما من ايسر واخسر ما كتب في هذا الكتاب المبارك اللي يسمى الايش؟ البيقونية، يعني بضعة احاديث، 34 حديثة جمع. هناك مؤلفات مطولة لابن الصلاح وللسيوطي ولغيرهم، ولكن خلاصة ما يمكن ان ينفع طالب العلم وان يقتصر عليه الطريق ويجمع له الموضوع هذا الكتيب، الورقات البسيطة. بدأها بقوله ايش؟ أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. وهذه السنة البدء بحمد الله، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله أو لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر. وتأدبا أيضا وتأسما بالقرآن الكريم، افتتح بإيش القرآن؟ افتتح بإيش؟ الحمد لله رب العالمين. أبدأ أي مؤلفي هذا بالحمد، بحمد الله، وأعقب عن الحمد مصليا على رسول الله خير نبي محمد خير نبي أرسل. وجاء باختصار بدون مقدمات، وذي من أقسام الحديث، أقسام. إذن الحديث أقسام، ما هي تلك الأقسام وبالنسبة إلى أي شيء؟ ممكن تقسم الحاضرين بالنسبة للصغير، بالنسبة للكبير، بالنسبة للملتحي، بالنسبة للأجرد، بالنسبة للبس شماغ، بالنسبة للبس غترة، بالنسبة للقائم. إذا أقسام، كل شيء يقسم باعتبارات مختلفة. إذا الحديث قسم عند علمائه أقساما إيش؟ مختلفة. وذي، هذه من أقسام الحديث عدة، ما هو واحد ولا اثنين، يعني أقسام متعددة. كل واحد أتى وحده، كل واحد من تلك الأقسام جاء وحده الحد، أي الذي يحدده ويميزه من غيره. تقول حدود الدار، أي حد شرقي يمنعها عن من وراءها من شرق، وحدها الغربي يمنعها عن من وراءها من غرب، وحدها الشمالي كذلك، وهكذا. والحد عند العلماء التعريف، تقول حد الايه، ما هو حد الإنسان عند المناطق؟ يجيب لك الجامع المانع بالجنس والفصل، تقول لك حيوان ناطق، فحيوان جاء بالجنس يشترك معه الفرس والشاة والبعير، وناطق فصل ميزه عن غيره. أو النطق والملكة المفكرة في الإنسان. إذن كل قسم من أقسام الحديث جاء وحدوده وتعريفاته التي تميزه عن بقية الأقسام. إذن أقسام الحديث محددة ومعروفة، وكل واحد أتى وإيش وحده. ثم بدأ بموجز أولها الصحيح وهو أولها، أي أول أقسام الحديث وهو الصحيح. ما هو الصحيح؟ نعلم الصحيح لغة ضد السقيم، إنسان صحيح وإنسان معتل، يقول هذا الجدار سليم صحيح هذا الجدار معيب. فالصحة في الجسم السلامة يقابلها العلة. الصحيح وهو جاء بحده وتعريفه، ما اتصل ايش اسناده ولم يشذ او يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا كلها حدود وضوابط تعرف لنا الايش الصحيح. وبدأ بالصحيح لانه ايش القمة وله الأولوية، وهو مقصد كل إنسان يبحث في الحديث يطلب الصحيح ليعتمد عليه. فجعل حد الصحيح وتعريفه أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. الإسناد هو الطريق الذي يأتي به الرواة كل يسند عمن فوقه إلى أن ينتهي الإسناد. إذن الإسناد هو طريق مجيء الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم الى من ينتهي اليه. فعندنا مثلا البخاري عند مالك في الموطأ، مالك يقول قال نافع قال عبد الله بن عمر قال رسول الله، فاسناد الحديث هنا من اوله مالك واخره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي اتصل اسناده مالك عن نافع، يبقى متصل ما في فاصل، نافع عن ابن عمر، ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال مالك عن ابن عمر يبقى متصل ولا منقطع؟ ما هو متصل، اذا خرج عن الصحيح وهو ما اتصل اسناده. كل انسان يروي عمن بعده مباشرة وهو ما اتصل ايش اسناده ولم يشذ. ما خالف الشذوذ هو مخالفة الثقة للثقات، بخلاف مخالفة الضعيف للثقات، هذا متروك لأنه لا يقاومه. لكن قوي مع قوي مع أقوياء لقوته لا نستطيع أن نتركه، ولمغايرته لكثرة للكثرة لا يمكن أن نعمل به، إذا نركنه على جنب ونقول هذا شاذ. والشاذ خرج عن كونه صحيح لنا لا نعمل به، يرويه عدل وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. العلة إذا أردت أن تقارب معنى علل الحديث فاذهب إلى مستشفى الملك فهد أو المستشفى الخامس، ومن الدور الأول للدور الخامس قل هذا قسم الجراحة، الجراحة معلول ولا لا؟ قل هذا قسم باطني في علة ولا لا؟ قل هذا قسم القلب في علة ولا؟ كما أن الجسم فيه علل تختلف وكلها تضعف من قوة الإنسان، كذلك الحديث. وعلل الحديث لا يمكن إنسان أن يحصيها، ولكن النقاد الذين تفرغوا لهذا وأنار الله بصيرتهم هم الذين يستطيعون أن يكشفوا تلك العلة. فإذا جاء الحديث متصل الإسناد ولم يكن شاذ ليس مخالف، وذكر من باب الشذوذ رواية من روى عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول تزوج ميمونة وهو إيش محرم، بينما جاء عن رافع بن خديج وجاء عن ميمونة نفسها بأنه تزوج وتم الزواج وهو حلال، ورافع قال كنت السفير بينهما، السفير بينهما، وميمونة صاحبة القصة. فرواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، ابن عباس ثقة لكن خالف إيش الثقات، وهم عندهم ما يرجح رواياتهم عنه. ابن عباس كان غلام في ذاك الوقت، رافع كان السفير بينه، السفير يعرف انه كان محرم ولا لا، يعرف ان كان محرم ولا حلال. ميمونة اللي تزوجها رسول الله تعرف انه كان عقد عليها وهو محرم ولا وهو حلال. نقدم من؟ ابن عباس اللي هو طرف في الموضوع ولا اللي داخل في الموضوع وهو جزء من القضية؟ لا والله اللي باشر القضية مقدمون، فنعتبر هذا شاذ ولا نقول منكر، لا ولم يشذ ولم يعد، يرويه هذا السند المتصل السالم من الشذوذ والعلل يرويه اي جميع رواته عدل ضابط. من هو العدل؟ فرق بين العدل والعادل. العادل هو الشخص الذي يعدل في حكمه بين الخصوم ولو كان كافرا، ما دام يسوي في حكمه ولا يحابي احد نقول هذا قاضي عادل. لكن العدل لا يكون عدلا الا بالاسلام، ويكون صادقا ويكون امينا وذا مروءة. واصحاب الاخلاق لو جئتم الى فلسفة الاخلاق لابن مسكوي يجعل صفات محاسن الاخلاق كرم، شجاعة، صدق، مروءة، عفة، كذا كذا، فروسية، ومجتمع هذه الصفات كلها يكون عدلا. فالعدل هو القمة في مكارم الإيش؟ الأخلاق، لأن عدالته تمنعه. وتقدم لنا في الضبط الموجود في الصحابة وفي السلف، وذكرنا لكم بأن ابن عباس كان جالسا عند الكعبة وجاء فلان الأزرقي يسأله عن الأحكام وعن الفقه، ورأى عمر بن أبي ربيعة جاي، قال هيه يا عمير، هل من جديد؟ قال نعم. فأنشده عمر بن أبي ربيعة قصيدة من 90 بيت، وهذا الأزرقي جاهز من الخوارج، قال عجبا لك يا ابن عباس، جئناك نسألك عن الحلال والحرام فتتركنا وتسمع لهذا الشاعر الماجن، أو أعجبك شعره؟ قال بلى وحفظته. قال أو حفظته أيضا ومن أول مرة؟ قال نعم، وإن شئت أعدته عليك منكسا فعلت. قجيب. فبدأ ابن عباس بالقصيدة من آخر بيت والذي قبل وما قبل إلى أن جاء إلى أول بيت في مطلعها. الكمبيوتر يقدر يعمل هذه؟ ما أعتقد، لا. الكمبيوتر زي ما تحط فيه يعطيك، أما يخلف غير يقول لك الكمبيوتر ضابط، هو ما هو ضابط والله ولا شيء، أنت الذي ضبطت وما وضعت، هو لا يملك ولا يقدر عن أن إيش يكذب ولا يخطئ، لأن الخطأ تغيير وعن إرادة. لكن الكمبيوتر ما عنده إرادة يقدر يغلط. يهمنا إيش؟ هذا نموذج من الحفظ. وذكرنا لكم قصة البخاري حينما جاء إلى بغداد ووجدوه جاء من بخارى، من فين جايهم؟ وجاء إلى هنا ويسمعون به في المشرق أو في المغرب، قال عايزين نشوف هذا اللي سمعته جاتنا، نريد أن نختبره في حفظه. فاختاروا 10 رجال وكل واحد أخذ 10 أحاديث ولفقوا أسانيدها. ما كان عن نافع جعلوه عن إيش؟ سالم مولى أبي حذيفة. ما كان عن عبد الله بن عمر جعلوه عن ابن عباس. ما كان عن الشافعي جعلوه عن سفيان. وهكذا غايروا في الأسانيد. قالوا يا شافعي إن عدة أحاديث نريد أن نصححها عندك. قال هلم. فجاء الأول قال حدثني فلان عن فلان عن فلان رسول الله. قال لا أعرفه بهذا السند. الثاني الثالث 10 أحاديث وكله يقول لا أعرفه من هذا السند. الحاضرون المستمعون هزوا رؤوسهم، كل حاب يقول لا، ولا واحد يعرفه. والثاني 10 الأشخاص في 10 أحاديث ب100 حديث بأسانيد مركبة مختلفة وكلها يقول لا أعرفه بهذا السند. فكان الناس يعجبون، قال هلم، جيب الرجل الأول. أما أنت يا فلان فحديثك الأول أصله كذا كذا كذا كذا كذا إلى رسول الله ورده إلى أصله، وحديثك الثاني كذا كذا كذا كذا إلى رسول الله، وهكذا حتى رد 100 حديث إلى أسانيدها الصحيحة. يبقى من يفعل هذا؟ في كان الشيخ فلان والله الباكستاني من حافظ من كجرة نوالة في باكستان، كان جاء إلى الجامعة وكان يدرس الحديث ويدرس صحيح البخاري، وجدنا في الرجل مثل يقولون يعني نادر الزمان، فبدأنا ندرس عليها البخاري. يجي في بعض الأحيان نسأله عن حديث كذا كذا، يقول بهذا اللفظ لا يوجد في البخاري ولكن يوجد بلفظ كذا. يبقى هذا مستوعب للبخاري ولا غير مستوعب؟ إذا يرويه عدل إيش؟ ضابط. يرويه عدل ضابط إيش؟ عن مثله، ما هو عن أقل منه، لا، عن ضابط، ضابط عن ضابط، مركبة، معتمد في ضبطه ونقله، ما هو متوهم وله ناسي وله متشكك، لا، معتمد في ضبطه ونقله. يا يبقى هذا ايش؟ هذا هو الايش؟ الصحيح. بهذا التعريف عرفنا الاصل والمبدأ في القسم الاول، ثم بدأ يحيل عليه. يرويها عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هل عرف لنا الحسن بذاته ولا احال على الصحيح؟ احال على الصحيح، يعني اعطاك قاعدة واعطاك منها خط. قال الحسن المعروف طرقا، يعني وجوها وتخريجا ورواة وكذا، ولكن رجاله اقل شهرة من رجال الصحيح. يبقى متصل ايه؟ ها؟ اولها ما اتصل اسناده ولم يشذ ولم يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، ولكن رجاله اقل شهرة من الصحيح. يبقى هذا هو الايش؟ الحسن. وتقدم لنا بان الصحيح في ذاته والحسن في ذاته ايضا يتفاوت، ليس كل صحيح مع صحيح اخر على درجة واحدة. لو جينا في الصحة في الابدان، تعال لأي كتيبة في الجيش وكلهم اصحاء، هل كلهم سواء؟ ها؟ ما هم سواء، في واحد صحته 100% وواحد 95%. اذا صحة الحديث تتفاوت، ونبحث ايضا اصح الاسانيد، يعني اصح الصحيح ما هو، واختلفوا في ذلك. مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولون سلسلة الذهب، وكل يدعي ايش؟ اصح الصحيح. والعلماء متفقون، او علماء الحديث قالوا اصح الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، والاخرون يقولون لا زودوها شوية، اصح الصحيح ما اتفق عليه علماء الحديث كلهم، بخاري مسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. حديث نجده في البخاري ومسلم فقط، وحديث نجده عند هؤلاء جميعا، يبقى النفس اطمن لايت اللي عند الجميع. لكن هم يجيبون ويقولون ما دام وجد في البخاري ومسلم يغنينا عن الباقي، ولكن العام يقولوا النواة تسند الزير، النواة حقت الفصية هذه، الزير الكبير تحطه على المحمل يميل قليل، تحط النواة تحشك وتمسكه. اذا ما دام وجد في جميع كتب السنة والله وهذا اصح الصحيح. ثم قالوا بعد ذلك ما اتفق عليه الشيخان، ثم قالوا من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما رواه غير الشيخين على شرطهما، ما رواه غير الشيخين على شرط البخاري، ما رواه غير الشيخين على شرط مسلم. وش هو شرط البخاري وشرط مسلم؟ البخاري يشترط في الرواة ان يتعاصروا ويلتقوا، مالك عن نافع عن ايش؟ عن ابن عمر عن رسوله، مالك لقي ايش؟ نافع، ونافع لقي ابن عمر مولاه، اذا الاتصال موجود، اللقية موجودة. مسلم يقول يكفي ان يكونوا متعاصرين. فلو ان رجلا من المدينة روى عن رجل من مكة، معروف هذا سكناه في مكة وهذا سكناه في ايش؟ في المدينة، ولكنهم عاصروا بعضا في الايه؟ في الحياة. هذا مات سنة 50 وهذا مات سنة 50، اذا كانوا متعاصرين قبل الموت. فمالك يكتفي بالمعاصرة، والبخاري يزيد بايش؟ اللقية. يبقى من اقوى؟ البخاري اقوى. اذا لان مسلم يقول ما داموا تعاصروا وهم عدول وثقات، ما يروي بعضهم عن بعض الا وقد ايش؟ لقيه. لكن مسلم يعتبر اللقية حكما، والبخاري يعتبر اللقية ايش؟ فعلا. وكذلك الحسن ايضا درجات تتفاوت. وراحوا قالوا الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن ذاتي والحسن لغيره، ثم بعد هذا ايش؟ بعد ايه؟ والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك ايش؟ ايوه. وبعد ايش؟ وكل ما عن رتبة الحسن ايش؟ قصر، فهو الضعيف. لا اصبر، هل عرف لنا الضعيف ما هو ولا احال على الحسن؟ احال على الحسن، والحسن احيل على الصحيح. اذا بدأ بتعريف الصحيح وجعله قاعدة، ثم أحال الحسن على الصحيح بقلة اشتهار رجاله، ثم أحال الضعيف على الحسن، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. قصر في أي جهة؟ اتصال السند، الشذوذ، العلة، الضبط، النقل معتمد عدم الاعتماد. إذن كل هذه محتمل أن يوجد فيها نقص. قصر في الاتصال، قصر في الشذوذ، قصر في العلة، قصر في كل ما هو متوفر في الصحيح، وأي قصور في وصف من الصفات السبعة في الصحيح تنزل إلى الضعف. الحسن إيش نزله عن الصحيح؟ قلة اشتهار رجاله فقط. أما الضعيف أي خصلة من السبعة الموجودة في الصحيح إذا قصرت نزل إلى مرتبة الإيش؟ الضعيف. وقد توجد فيه نقص في أكثر من صفة، وقد يوجد فيه أكثر من وصف من الإيش؟ من النواقص. إذن الضعيف لا يمكن حصره، ولهذا قال أقساما كثر، كثر أقسامه أي هو أقسام كثيرة. وإلى هذا البيت يكون بين أقسام الحديث من حيث الحكم عليه، وهي صحيح وحسن وضعيف، وعرف لنا الصحيح أولا ثم أحال عليه الحسن وأحال الضعيف على ليش؟ على الحسن. وإلى هنا انتهى من تقسيم الحديث في أقسامه. وكل ما يأتي بعد ذلك إنما هو لبيان متى يكون الحديث صحيحا ومتى يكون ضعيفا، وأسماء وعناوين كل قسم الأقسام الكثر فيما تعلق بالإيش؟ بالضعيف. وإلى ليلة أخرى إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.